فقد شرعنا في مدارسة قواعد العقاب التربوي وضوابطه، وبدأنا بالقاعدة الأولى: ابدأ بالوسائل الناعمة. ثم القاعدة الثانية: ابني مع الطفل علاقة متينة قائمة على الحب. أما القاعدة الثالثة من قواعد العقاب وضوابطه فهي أن الرفق هو الأصل الأصيل في التربية. فقد دل الوحيان الشريفان القرآن والسنة وهدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين وكل من اتبعهم بإحسان على أن الرفق بالأطفال والتلاميذ هو الأصل الأصيل في تربيتهم، وأن اللجوء إلى الشدة وبخاصة العقاب البدني استثناء لا يقع إلا بعد استنفاد كل السبل والوسائل الممكنة لتقويم سلوك الطفل، وهو مشروط بشروط كثيرة أهمها على الإطلاق أن يصب في مصلحة الطفل وإصلاح سلوكه. فالنصوص الشرعية تقلص دور العنف في علاقتنا بالأطفال لينحصر في حيز ضيق جدا لمعالجة حالات استثنائية وبضوابط دقيقة وصارمة. وقد حفل تراثنا الإسلامي بنصوص ومواقف مأثورة عن السلف والخلف تظهر كيف أنهم عظموا مبدأ الرفق مع الأبناء والمتعلمين والتزموه في واقع حياتهم. ثم دلت الدراسات التربوية الحديثة على أن التربية المبنية على الرفق أنجع من التربية القائمة على العنف والضرب والتخويف، وعلى أن الأطفال لا يدركون الدنيا بعقولهم الصغيرة وأفهامهم المحدودة، وإنما يدركون ذلك بمشاعرهم وبما يغدقه عليهم المربون من لطف ورفق وحب وعناية. أيضا بيّنت الدراسات أن كثيرا من الانحرافات السلوكية لدى أبنائنا وضعف شوقهم نحو التفوق العلمي ترجع أسبابها إلى جفاف ينابيع الرفق والحب والرحمة لدى من يقومون على تربيتهم. والطفل ذو التحصيل الدراسي الضعيف أحوج إلى الرفق من الطفل المتفوق، والمربي الناجح هو الذي يتتبع أسباب ضعف التحصيل ويعالجها وليس من يرفع العصا ليعاقبه. قال إبراهيم ابن عبد الله الزبيبي: سمعت نصر بن علي يقول: دخلت على المتوكل فإذا هو يمدح الرفق فأكثر، يعني أكثر من مدح صفة الرفق، فقلت: يا أمير المؤمنين، أنشدني الأصمعي: لم أرى مثل الرفق في لينه أخرج للعذراء من خدرها، من يستعن بالرفق في أمره يستخرج الحية من جحرها. فقال: يا غلام، الدوات والقرطاس، فكتبهما، أي كتب هذين البيتين. وقال أحمد بن موسى الأزرق: لو سار ألف مدجج في حاجة لم يقضها إلا الذي يترفق. لو سار ألف مدجج، يعني من عليه سلاح تام كامل، كل سلاحه قد ارتداه، فلو سار ألف مدجج في حاجة لم يقضها إلا الذي يترفق. العجيب فيما يتعلق بقضية الرفق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يخص به مواقف دون أخرى وظروفا دون غيرها، وإنما جعله سلوكا دائما وعما لا ينفك عنه المسلم في كل شؤون حياته، حتى في الظروف الاجتماعية التي يظن الناس أو يظن الظن أنها تستلزم شيئا من العنف، كحال بعض اليهود الذين دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: السلام عليك، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ففهمتها، يعني السم يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت، ففهمت عائشة لحن خطابهم فقالت فقلت عليكم السام واللعنة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال صلى الله عليه وسلم قد قلت وعليكم، يعني النبي عليه السلام رد عليهم على هؤلاء اليهود وقال وعليكم، يعني الموت حق علينا وعليكم، فكل البشر سوف يعني يموتون. ولما أهدى لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعيرا لم ينل حظه من الترويض والتدريب، فأخذت عائشة رضي الله تعالى عنها تشتد على هذا البعير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالرفق، يعني حتى مع هذا الجمل الذي لم يروض ولم يدرب ولم يوجه. هذا الحديث رواه أبو داود عن المقدام ابن شريح عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن البداوة، البداوة يعني الخروج إلى البدو والإقامة في البدو، فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلاع، يبدو يعني يخرج إلى هذه التلاع يعني مجاري الماء من أعلى الأرض إلى بطون الأودية، وإنه أراد البداوة مرة فأرسل إلي ناقة محرمة، يعني لم تركب ولم تذلل، لم تروض على أن يركبها أحد، فأرسل إلي ناقة محرمة لم تركب ولم تذلل من إبل الصدقة، فقال لي عائشة أرفقي، فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا أزانه، ولا نزع من شيء قط إلا شانه. فإذا كان الأمر بالرفق مطلوبا مع حيوان ضخم وقوي كالبعير، ومطلوبا من فتاة صغيرة كأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن صغير البشر الطفل أولى بالرفق وأحق به، وقبيح جدا أن يغفل المربون عن الرفق بالصغار والتلطف بهم في الوقت الذي توجه فيه السنة بجمع من الأحاديث النبوية إلى الرفق بالحيوان ورحمته، حتى إن الإمام السخاوي رحمه الله تعالى ألف رسالة كاملة في النهي عن ضرب الدواب ووجوب التلطف بها، تسمى جزء تحرير الجواب عن مسألة ضرب الدواب، هذا ليدفع الضرب عن الدواب، فما بالك بالبشر. وهذا الحديث حديث طويل جدا، الرفق بالحيوانات والدواب والإحسان إليها، ولكن نقتصر على أنموذج يسير جدا ليبين حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التلطف بالدواب. فقد روى سوادة بن الربيع رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألته فأمر لي بذود، الذود يعني نوق جمع ناقة، وهي الإناث من الإبل، فأمر لي بذود، ثم قال لي إذا رجعت إلى بيتك فمرهم فليحسنوا غذاء رباعهم، ومرهم فليقلموا أظفارهم، لا يعبطوا بها دروع مواشيهم إذا حلبوا. فهنا يوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رعاية صغار الإبل والرفق بها، فلا تحرم من حليب أمهاتها، ويأمر بتقليم الأظفار حتى لا تخدش دروع المواشي عند حلبها فتشق وتجرح. لا شك أن الإنسان المكرم أولى بهذا الرفق وأحرى بهذه المعاملة اللطيفة، ولا سيما الأطفال الصغار. قوله أي سوادة ابن الربيع رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته، يعني سأله أن يعطيه، فأمر لي بذود بمجموعة من النوق إناث الإبل، ثم قال لي إذا رجعت إلى بيتك فمرهم فليحسنوا غذاء رباعهم، جمع ربع، وهو ما ولد من الإبل في الربيع يسمى رباعا، وقيل ما ولد في أول النتاج. وإحسان غذائها يعني هو يأمر بإحسان غذاء هذه الإبل، إحسان غذائها يعني إيه؟ يعني ألا يستقصى حلب أمهاتها إبقاء عليها. هذه من الأداب الدقيقة التي لا يتفطر إليها أغلب الناس. أصلا عملية الإرضاع وإفراز اللبن الذي يتغذى به الرضيع هو يرتبط أساسا إحساس الأم بأن الرضيع اقترب منها، فمجرد ما يقترب منها أو يصدر صوت الأنين فهذا يكون الزناد، أو هذا يكون هو السبب في أن الأم المخ يعني يبعث رسالة فيفرز هرمون الأكسيتوسين، فهذا الهرمون هو الذي يتسبب بعد ذلك في إضرار اللبن. فهي إن لم يوجد عندها هذا الشعور أن اقترب منها الرضيع أو أشعرت أنه يحتاج إلى هذه الأشياء وغير ذلك من المنبهات، لا نريد أن نخرج عن الموضوع، فيبدأ إفراز اللبن. أنا أذكر موقفا، كنا في المدينة في مكان بعيد عن المدينة، ذهبنا لنشتري لبن الجمال ونشربه، فالرجل علشان يحرض الناقة على أن تدر الحليب أو اللبن ماذا يفعل؟ لابد أن يقرب منها صغارها، فحينما ترى الصغار يقتربون منها يزداد إفراز اللبن، وبالتالي هو يعني بيحصل لده نقول نوع من الخداع، يوهمها أن ده هيكون لأولادها، هو في الواقع إحنا البشر اللي نختطفه منها. فالرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذه الإبل هي مسخرة لمصلحة البشر فيقول هنا إذا رجعت إلى بيتك فمرهم فليحسنوا غذاء رباعهم، يعني إذا حلبتموها لتستفيدوا من ألبانها فلا تستقصوا حلب الإبل، لا تستولوا على كل اللبن، لكن أبقوا لصغارها ما يغذيهم، هذا معنى فليحسنوا غذاء رباعهم، فلا يكون البشر أنانيين ويستقصوا كل اللبن الموجود بحيث لا يبقى بعد ذلك لصغارها شيء. هذا هو معنى قوله فمرهم فليحسنوا غذاء رباعهم ومروهم فليقلموا أظفارهم، لأن الذي يحلب هذه البعير يعني وهذه الملاة يعني قد إذا كانت أظافره طويلة فإنه سوف يجرحها وهو يحلب هذا. قال لا يعبطوا بها، يعني لا يدموا، الإدماء يجرحها يعني تدمى، لا يعبطوا بها ضروع مواشيهم إذا حلبوا. إذن موضوع الرفق أطيل الكلام فيه، لماذا؟ سواء موضوع الرفق، موضوع الرحمة بالأطفال، موضوع الأساليب اللي هنا، لأن لابد أن نستيقظ أن هذا هو الأصل، الأصل الأصيل، وأن ما عدا ذلك فهو استثناء، والاستثناء يؤيد القاعدة ولا ينقضها، الاستثناء يبين أن الأصل هو الأصل. فالقاعدة والأصل الأصيل في التربية هو يعني لزوم الرفق والرحمة والملاينة. وكما بينا موضوع الرفق هو لا يقتصر على مجال من المجالات، هو أسلوب حياة، أسلوب حياة شامل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وكل من فقها حقيقة الإسلام. لماذا نركز على أن هذا هو الأصل؟ لأنه إذا توهمنا في يوم من الأيام أن هناك حديثا واحدا فقط وهو حديث واضربوهم عليها لعشر، فتوهمنا أنه يتعارض مع هذه النصوص، فلنعلم أنه إذا حتى احتجنا إلى الترجيح فلا بد أن ترجح الرفق واللين وليس الضرب، بجانب أن هذا الحديث كما سنفصل إن شاء الله فيما بعد، هذا الحديث لا يمكن أن يحمل الأمر فيه على الوجوب، لا يمكن، هذا غير وارد على الإطلاق، بل ولا هو أيضا مستحب، غايته أنه للإرشاد، للإرشاد، لأن دي قضية تربوية، نحن هنا لا نتعامل مع خطأ الطفل على أنه جناية وأنه يجب أن يعاقب لأنه استحق العقاب لارتكابه الخطأ، كلا، الطفل غير مكلف. ولذلك احنا لما بنتكلم على كذب الآباء والمربين دون أن يشعروا يقولون للطفل إذا كذبت ستدخل النار، هذا كذب، أنت كذاب لما تقول له إذا كذبت ستدخل النار، هل هو يدخل النار إذا كذب؟ هو غير مكلف ولا يكتب عليه شيء. فبالتالي لابد من الاحتياط في مثل هذا. فالحديث لا يمكن قطعا حمله على الوجوب، لأن رأيته مصنفا لبعض الإخوة بيتكلم على أن الناس ضيعت السنة، ضيعت الشريعة، لابد من سنة الضرب، ضرب الأطفال، فهذا ليس بواجب، وهو أيضا ليس بسنة مستحبة، وإنما أقصى ما فيه أنه إيه؟ للإرشاد. للإرشاد يعني إيه؟ متوقف على المصلحة، إن كان دواء فاستعمله، وإن كان داء فتجنبه، فلا تشعر بالذنب حينما تعدل عن العنف إلى الرفق. واضح؟ هذا سنفصله إن شاء الله تعالى فيما بعد بالتفصيل يعني.